والآخر يقول لأخته خارج الرياض تبعد حوالي 800 كيلو وتوفي زوجها الأسبوع الماضي ووالدها وجميع محارمها في الرياض ووالد المتوفي سيف كبير ولا يملك من نفسه شيئا، هل يجوز لي أن أحضرها إلى الرياض في مدة العدة وهل للنفاس تأثير في ذلك العدة؟ على أن كانت على نفاس عندها في يصونها ويحميها سوف إلى الرياض ويحتاج لها، أما عندها يصونها عندها يعني إخوة لها أو زوج أمها أو غير يعني الناس يصونها تبقى في محلها حتى تكمل عدة، أما إذا كان عندها لا تحضر في محل الحضر توقع. وآخر يقول أنا من مدينة جدة سألت أحد مسؤول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا هذا إذا كان ناس في النساء كان جدا ما فشوا أكثر، أما إذا كان ناس قبل أن تلي ثم يجلس بعد موته ولا يدورهم أو ساعة فتحرم العدة في الولادة، وولاة الأحمال أجلهن لما رحمهن متى ولدت ولا بعد وثلاث ساعة انتهت العدة، لكن إذا ناس في النساء لا بد من أربعة أشواع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.